لطائف التفسير. وقول الله عز وجل: قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. سورة المؤمنين. يقول ابن عطية: هذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من الأمر المعذب من أجله. لاحظ استصحاب الخشية، لما تدعو الله عز وجل يكون عندك استصحاب، كنت تسأل الله عز وجل شيء يكون لك استصحاب الرجاء، وتستصحب دائما الخشية من الله عز وجل، تحذيرا يرد دعاك بسبب الذنوب، بسبب أكل المال من غير حله. بعض الناس ربما ما يأكل يعني الحرام الواضح، لكن يأخذ أموال الناس بغير رضاهم بإحراج وهكذا، ويظن أن هذا طيب له. لا، هذا كذلك غير طيب. ثم قال: نظيره لسائر الأمة دعاء في جودة الخاتمة، يعني لما يقصد، لما سأل الله عز وجل إذا قدر الله عز وجل عليهم العذاب أن يحفظه الله عز وجل ولا يجعله من المعذبين، فلا تجعلني في القوم الظالمين، تعتبر جودة. وفي هذه الآية بجملتها قال: إعلام بقرب العذاب منهم، كما كان في يوم بدر. يقول النسفي: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فلا تجعلني قرينا لهم ولا تعذبني بعذابهم. وعلى الحسن هو كتب رضي الله عنه، ما أدري من يقصد الحسن، ربما يكون الحسن البصري غالبا هو الذي له في التفسير. فهل كلمة رضي الله عنه يعني في النسخة الإلكترونية أو النسخة المطبوعة كذلك؟ توهم المحقق أنه الصحابي أخبره الله أن له في أمته نقمة ولم يخبره متى وقتها، فأمر أن يدعو هذا الدعاء، ويجوز أن يسأل النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ربه ما علم أنه يفعله، وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله، إظهارا للعبودية وتواضعا لربه. واستغفاره عليه الصلاة والسلام إذ قام من مجلسه 70 مرة لذلك، تواضعا إظهارا للعبودية، وإلا قد غفر الله عز وجل له ذنبه. قال ابن كثير: يقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم، ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وإني شاهد ذلك، فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. قال الشوكاني: أي إن كان ولا بد أن تريني ما يوعدون من العذاب المستأصل لهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي قل يا ربي فلا تجعلني. ونقل عن الزجاج أي إن أنزلت بهم النقمة يا ربي فاجعلني خارجا عنهم. ومعنى كلامه هذا أن النداء معترض، معترض لما كرر ربي، أي قل ربي. وذكر الرب مرتين، مرة قبل الشرط ومرة بعده، مبالغة في التضرع. ربي إما تريني ما يوعدون، هذا قبل الشرط، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فتكرر مثلا تدعو الله عز وجل، تكرر يا ربي يا ربي يا ربي، كرر كرر يا ربي يا ربي. ثم أكد رب العزة أن هذا واقع، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، قادر رب العزة، لكن يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن، أو ليكون الله عز وجل سبحانه لا يعذبهم والرسول فيهم. وقيل أنه أراه الله سبحانه يوم بدر ويوم فتح مكة. قال القضاعي البقاعي عفوا ثم نبهه على الزيادة في الضراعة بتكرير النداء بصفة الإحسان. ربي يعني من أحد معاني الربوبية الإحسان، تعبدا وتخشعا وتذللا وتخضعا، إشارة إلى أن الله عز وجل سبحانه له أن يفعل ما يشاء، فينبغي لأقرب خلقه إليه أن يكون على غاية الحذر. فقال ربي فلا تجعلني، بإحسانك إلي وفضلك علي فيهم. ولم يقل فلا تجعلني فيهم، وهذا الشيخ ابن عثيمين يلمح إليه أحيانا أن تأتي الآية فتختم بالصفة تعميما للدعوة، يعني فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن كان المقصود هؤلاء قريش، لكن في أي ظالمين تشمل تعم. هكذا على الداعية يختار الأدعية التي فيها تعميم. إذن الأول تكرار ربي، الثانية تختار من الألفاظ التي فيها تعميم، تستصحب الخشوع والخوف، تستصحب الرجاء. رب العزة لا يكتب عليك أن تهلك مع الظلمة، أو إذا أراد بقوم فتنة أن ينجيك الله عز وجل. اختير يقول ألوسي لفظ الرب إذن بأنه سبحانه وتعالى المالك الناظر في مصالح العبد، طيب أغلب المفسرين ذكروا هذا المعنى الذي ذكرنا، لكن بعضهم يزيد على بعض في أوجه الاستدلال. توقف هنا.